السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج جمل العلم لسنته الأولى، سنة 32 بعد 400 في دولته الأولى دولة الكويت، وهو خلاصة مقدمة أصول التفسير لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. صلاة الله وسلامه عليه دائمان، وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان. أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية استبيتها من مقدمة أصول التفسير، وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير، فالكلام كلام مصنفها في العباس بن تيمية الحفيد، والاختصار لمنشئ هذه التقييد هذا التقييد، فالحمد لله المبدئ المعيد. بين المصنف وفقه الله أن هذه الأكتوبة خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتذبت من كتاب مقدمة أصول التفسير اجتباء بالانتقاء، وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير بنفي استطرادات مصنف الأصل رحمه الله تعالى والإبقاء عن المقصود كي يسهل تصورها، فالكلام الوارد فيها هو كلام مصنفها أبي العباس بن تيمية الحفيد، وليس لي فيها إلا اختصارها، ولم أزد فيها حرفا إلا حرف الواو في موضع واحد لوصل الكلام، وقد رمز لمبتدأ الجمل برمز في أوائلها يعلم به أن كل كلام رمز في أوله به أنه منقطع عما قبله، وأن بينهما في الأصل كلاما، وإذا كان في ضمن متان تلك الجمل ما حذف أشير إليه بنقط ثلاث. والحاصل أن هذه الرسالة هي من كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد، لكن أريد تقريب مقاصده وتسهيل مراده بنقله على هذه الصورة. أحسن الله إليكم. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاستماع والاختلاف والعلم والبيان فيه أكثر. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في هذه الجملة من كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان: أحدهما بيان ألفاظه بمعرفة كيفية قراءتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنهم قراءة تلك الألفاظ على الوجه الأتم. والثاني بيان معانيها بتفسيرها لهم، وهذان النوعان مذكوران في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالآية الأولى فيها بيان الألفاظ، والآية الثانية فيها بيان المعاني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن أن يتبع ما يلقى إليه، والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لنا، كما قال صاحب المراقي: لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بعد أن يتبع قراءة جبريل عليه الصلاة والسلام طلبا لتلقينه المباني والألفاظ التي بينها لأمته. والآية الثانية وهي قوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، تتعلق ببيان المعاني، فإن الله تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبين له معاني القرآن، وبلغ صلى الله عليه وسلم ما أمر به من البلاغ والبيان، فبين لهذه الأمة تفسير القرآن الذي نزل عليهم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للمعاني نوعان: أحدهما بيان خاص يتعلق باللفظ نفسه، والثاني بيان عام يتعلق بأصله. فأما الأول وهو البيان الخاص، فمنه حديث عدي بن حاتم عند الترمذي بسند حسن في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: غير المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فهذا بيان خاص. وأما النوع الثاني وهو البيان العام الذي يستوفى فيه بيان أصل كلي، وذلك بسنته صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية، فمنه بيانه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته الفعلية مواقع هذه المواقيت في أداء الصلوات الخمس. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن موجب كون النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن لأمته وأصحابه هو أن كل كلام فالمقصود منه فهو معانيه دون مجرد ألفاظه، لأن الكلام كما قال ابن فارس لفظ مفهم، فاللفظ إشارة إلى المبنى والإفهام إشارة إلى المعنى. فكما تقصد المباني والألفاظ لإخراجها بأدائها على الوجه المتلقى، فكذلك مكنونات تلك الألفاظ من المعاني محتاج إليها. وهذا معنى قول بعض الأدباء: المباني خزائن المعاني، أي أن مباني الكلام تتضمن معان مرادة. فالمراد من المباني الإيقاف على المعاني، فهي قنطرة موصلة إليها ودالة عليها. وبين رحمه الله تعالى أن الافتخار إلى بيان المعاني المتعلقة بمباني القرآن الكريم تشهد العادة به، فإن العادة الجارية بين الناس تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحون، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ فالمشتغلون بالعلوم على اختلاف أنواعها، ومنها الطب والحساب، تتوقف منفعتهم من الألفاظ الرائجة في فنونهم في الوقوف على معانيها والاطلاع على المقصود منها. وكذلك لا ينتفع الإنسان بالقرآن إلا بمعرفته لمعاني ألفاظه، فإنه إذا ذهب منه معرفة معانيه قل انتفاعه منه تدبرا وعملا وتحاكما واستشفاء، ولا يتأتى ذلك الكمال في هذه الأبواب وغيرها إلا بأن يكون الإنسان عارفا بمعانيها. وليس المراد بمعرفة المعانيها إحاطته بكلام المتكلمين في التفسير، ولكن المقصود هو معرفته بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى الذي يقرأه. قال أبو جعفر بن جرير: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف تفسيره كيف يلتذ بقراءته. انتهى كلامه، يعني أن لذة القلب بالقرآن موقوفة على معرفة معناه، فإن من يردد قصيدة لا يعرف معانيها لا يجد لذة في نفسه لها. وكذلك كتاب الله سبحانه وتعالى لا يستكمل المرء لذته ولا يقف على المقصود منه إلا بمعرفة تفسير مبانيه وألفاظه. ثم بين رحمه الله تعالى أن النزاع في الصحابة بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وإنما كانوا على ذلك لأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فهم كانوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم حال نزول القرآن، فعرفوا مواقعه ومخارجه، فإدراكهم معانيه أقوى من إدراك غيرهم وأتم. ثم ذكر أن الخلاف في التابعين أكثر، ولكنه بالنسبة إلى من بعدهم قليل. ثم قال: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان أكثر. فإذا وجد هذا المعنى في شرف العصر وقع ما يترتب عليه إدراك الحال الأتم من فهم المباني والعمل بها. والعصر الأول في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وجد فيهم ما يدعو إلى ذلك مما يرجع إلى هذه الجملة، وهو أمران: أحدهما سلامة القلوب المدركة، والآخر صحة العلوم المدركة. فأما الأول وهو سلامة القلوب المدركة، فإن قلوبهم كانت خالية من الغش والدغل والحسد، ولا يوجد فيها ما صار يوجد في قلوب المتأخرين من استيلاء أمراض الشهوات والشبهات عليهم. وأما الأمر الثاني وهو صحة العلوم المدركة، فإن علوم الأوائل أجل من علوم الأواخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقن أصحابه القرآن لفظا ومعنى، ثم التابعون أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم مقتدون بهم كما تلقوا عنهم علم السنة، يعني علم الشريعة والدين. وإن كان التابعون ربما تكلموا في ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، أي بشيء غير مأثور، فجل تفسير التابعين هو مأثور عن الصحابة إما بألفاظه أو بمعانيه المقصودة، وما وجد من ذلك خارجا عما تقدم فإنه نزر يسير تكلموا فيه للحاجة الداعية إليه، فإنه حدث في زمن التابعين من الوقائع والحوادث والافتراق ما لم يكن في زمن الصحابة، فتكلم من تكلم من التابعين بما لم يتكلم به الصحابة في تفسير القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه خلاف تنوع والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت بكذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة بالتفسير. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عن بهذه الآية كذا. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه بالتفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قولك ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم أن الاختلاف في التفسير واقع بين الصحابة والتابعين، وهو في التابعين أكثر منه في الصحابة، بين في هذا الفصل أن الاختلاف الجاري بينهم هو من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. الفرق بينهما أن اختلاف التنوع ما يمكن فيه صحة المعنيين معا، وأما اختلاف التضاد فيمتنع صحتهما معا، بل يكون أحدهما هو المراد دون الآخر. ولأجل ذلك عبر عما يفيد ذلك بالتضاد، فقيل اختلاف تضاد، وقيل في الأول اختلاف تنوع، تبيينا إلى كونها أنواعا تقبل جميعا في محل واحد. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الخلاف الذي جرى بينهم في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف تضاد. وذكر أن اختلاف التنوع بينهم في التفسير يرجع إلى أصلين، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، فتكون العبارات دالة على ذات واحدة لكنها تدل على معنى ليس في العبارة الثانية، قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والأسماء المتكافئة هي ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات، ما اتحدت فيها الذات واختلفت الصفات. ومثل لذلك بقوله مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإنها كلها تدل على مسمى واحد لكن مع اختلاف الصفات المذكورة في كل اسم منها. وهذا الصنف الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة أنواع. أولها تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له شرعا أو لغة، تفسير الكلمة بمعناها الذي وضعت له لغة أو شرعا. وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته. والثالث تفسير الكلمة بمعنى لازم لمعناها الذي وضعت له، تفسير الكلمة بمعنى لازم لمعناها الذي وضعت له. ومن مثل ذلك تفسير الصراط المستقيم بأنه الإسلام أو طريق العبودية أو القرآن، فإن من فسره بالقرآن فسره بالمعنى الذي وضعت له هذه الكلمة شرعا، فعند أحمد من حديث النواس بن سمعان بسند حسن في حديث طويل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الصراط الإسلام، فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي وضعت له شرعا. ومن فسرها بأن الصراط طريق العبودية فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنت، فإن الإسلام هو طريق العبودية، والعبودية من المعاني المنتظمة في حقيقة الإسلام. ومن فسر الصراط المستقيم بأنه القرآن فإنه فسر هذه الكلمة بمعنى لازم للمعنى الذي وضعت له، فإن الإسلام كتابه القرآن ولا تتبين أحكامه إلا بهذا الكتاب. فهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع الصنف الأول من صنفي اختلاف التنوع، وهي مبنية على ما تقدم ذكره من أنواع الدلالات اللفظية الثلاثة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. وأما الصنف الثاني فهو أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع إلى آخر ما ذكر. وهذا الصنف يلتقط من كلام المصنف أنه أربعة أنواع وسع الكلام فيها، ويمكن ردها إلى هذه الأنواع الأربعة. فالنوع الأول أن يكون اللفظ عاما فيذكر المتكلم، أن يكون اللفظ عاما فيذكر المتكلم واحدا من أفراده، كمن يفسر مثلا السابقون السابقون بأنهم المقيمون للصلاة، فإن إقامة الصلاة فرض من أفراد السبق إلى الله سبحانه وتعالى. وثانيها ذكر أن الآية المذكورة سبب نزولها كيف وكيف، فإن هذا إذا وقع في آية واحدة هو من اختلاف التنوع في هذا الصنف. والألفاظ المعبر بها للدلالة على أسباب النزول ثلاثة: أحدها قولهم سبب نزول الآية هو كيف وكيف، والثاني قولهم كان كذا وكذا فنزل قوله تعالى ويسمي آية، والثالث قولهم قوله تعالى نزل في كذا وكذا. فهذه الألفاظ الثلاثة هي الدائرة في كلام الصحابة رضي الله عنهم للدلالة على سبب النزول. فما كان من النوع الأول وهو قولهم سبب نزول الآية هو كيف وكيف، فهذا صريح في كون المذكور سببا لها. وأما النوع الثاني وهو قولهم كان كذا وكذا فنزل قوله تعالى ويسمي آية، فهذا ظاهر في كون الآية سبب نزولها هو المذكور. وأما قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا فهو مجمل، وفيه وقع خلاف بين أهل العلم، هل هو من التفسير المسند أم لا، وإنما من اجتهاد المتكلم. فإن الأول والثاني حكم برفعهما، لأن الأول صريح والثاني ظاهر، وأما الثالث فلإجماله جرى فيه الخلاف. ولذلك قال العراقي رحمه الله تعالى ذاكرا هذه المسألة في ألفيته: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أي أن الخلاف الجاري في كون تفسير الصحابي مرفوعا محله ذكر الأسباب، إلا أن العراقي رحمه الله تعالى لم يستوفي مقصده عندهم. وزدت في إحمرار الألفية قولي مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، وفي الأخير الاختلاف نقلا، أي أنه يجيء على هذه الأنواع الثلاثة، فإما أن يكون صريحا وهو الأول، وإما أن يكون ظاهرا وهو الثاني، وإما أن يكون مجملا وهو الثالث. فالأول والثاني لهما حكم الرفع، وأما الثالث ففيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما القسم الثالث من الصنف الثاني فهو ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل. فهذا القسم الثالث يرجع إلى الصنف الثاني. والقسم الرابع من هذا الصنف ما ذكره بقوله: ومن الأقوال الموجودة عنهم أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، يعني أن من جملة الصنف الثاني تعبيرهم بألفاظ متقاربة لا ألفاظ مترادفة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى في جملة كلامه الذي ساقه بعد ذكر هذا الصنف الثاني ذكر الأفراد التي ترجع له، فذكر سبب النزول على ما بينا من الخلاف فيه، وأنه نوع من الأنواع المندرجة في الصنف الثاني. ثم قال: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل، وهذا القسم الثالث. وتقدم أن المشترك هو ما اتحد لفظه واختلفت معانيه، ما اتحد لفظه واختلفت معانيه، فهو لفظ واحد يقع على معاني عدة، كالعين تقع على الآلة الباصرة التي يبصر بها، وتقع على النقد، وتقع على منهل الماء ومورده. ومما مثل له المصنف ومما مثل به المصنف لفظ قسورة الذي يراد به الرامي يعني الصائد الذي يصطاد، ويراد به الأسد يعني الحيوان المفترس، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. ثم قال: إما لكونه متواطئا في الأصل، والمتواطئ هو اللفظ الدال على معنى كلي في ألفاظه. اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم، على قدر متوافق بينهم. كالإنسان مثلا، فإذا قيل زيد إنسان وعلي إنسان ومحمد إنسان فإن الإنسانية لفظ متواطئ لأنه يدل على قدر كلي مشترك بينهم على قدر متوافق. ومثل له المصنف بالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال العشر والشفع والوتر، للاختلاف في مدرك هذا أهو مثلا في الفجر صلاتها وقتها، وقل فيما بعده الليالي العشر هل هي ليالي العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة إلى آخره. ثم قال رحمه الله: فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قال السلف، وقد لا يجوز ذلك. فمتى كان اللفظ محتملا للمعاني كلها صالحا لا حمل عليها، فمتى كان اللفظ صالحا للمعاني كلها قابلا لها حمل عليها، وإن امتنع اجتماع جميع تلك المعاني فيه حمل على أقواها بالقرينة المرجحة. ثم ذكر القسم الرابع من الصنف الثاني، وهو المذكور بقوله: ومن الأقوال الموجودة عنه ما يجعلها بعض الناس خلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. وبين أن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن، أي أن الألفاظ المذكورة في القرآن للدلالة على معنى واحد يقطع بأن بينها فرق، وإن بدا للناظر أنها بالمعنى نفسه. ومن ذلك مثلا قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، وقوله تعالى: إذا السماء انشقت، فإن هاتين الآيتين يتبادر للناظر أن الانفطار هو الانشقاق وأن الانشقاق هو الانفطار، ويقع في كلام بعض المفسرين ذكر ذلك، ولكن المقطوع به لمن عرف العربية وكان له فيها غور بالفهم لا بالحفظ أدرك أن بين الانشقاق والانفطار فرقا. ما هو الفرق؟ أعملوا أثاركم، ترى اللغة مبنية على الفهم، لكن نعم يحتاج الإنسان معرفة أصولها ثم بعد ذلك يحرك ذهنه وفيها يصدق بعضها بعضا. ذاك الفطر وليس الانفطار، الفطر غير الانفطار، الفطر من باب الفعل والانفطار من باب الانفعال، فمختلفان. كيف؟ ما هي هذه القوة يا أخوان؟ أنتم عرب ترى، أعملوها. أنتم ما تقولون إن شقت رجلك صح؟ وتقولون إن فطرت رجلك؟ ليش؟ ما قلت فطرت رجلك؟ موجود حتى عندكم فطرت رجلك. الانفطار بما الانشقاق بما عظم، والانفطار بما دق. فإذا ضرب الشيء ضربة واحدة فانشق قسمين سمي شقا، وإذا ضرب فتقطع قطعا سمي تفطر. ومنه تسميتهم للشقوق الدقيقة التي تكون في الرجل عندنا في اللغة في هذه الجزيرة، يقولون تفطرت رجلك إذا كانت هذه الشقوق التي يحدثها البرد والمشي على الأقدام حافيا دقيقة سمي تفطر القدم. وإذا أصيب الإنسان بجرح شديد قيل انشقت رجلك. فهذا هو الفرق بين انفطار السماء وانشقاقها، فيكون الانشقاق المبتدأ والانفطار المنتهى. فالانشقاق يقع عظيما مشاهدا بقوة، ثم بعد ذلك يزداد هذا الانشقاق حتى تتحول السماء إلى قطع صغيرة. ثم قال المصنف: ومن هنا غالي طبان من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، والتحقيق ما قاله نحاة البصرتي من التضمين. والمقصود بالتضمين إشراب لفظ معنى لفظ آخر، إشراب لفظ معنى لفظ آخر، مثل قوله تعالى: يشرب بها عباد الله. الأصل أن يكون الفعل يشرب أو منها، يشرب منها عباد الله. فلما عدل عن ذلك إلى يشرب بها عباد الله أشير بذلك إلى الارتواء، وأنهم ينالون الري من شربهم، فغير الفعل المستعمل للدلالة على غير الحرف الجر المعد به للدلالة على معنى الارتواء، فهو ليس شرب مجرد، وإنما هو شرب يحصل به الإرواء وينقطع الحاجة إلى السقيا. ثم قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، يعني أن المرأة إذا جمع ما تكلم به السلف في معنى الآية انتفع كثيرا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة واحدة أو عبارتين. ولهذا كان من مقاصد المصنف رحمه الله تعالى أنه جمع التفسير المجرد من أكثر من 100 تفسير مسند، وقد تم كتابه هذا لكن لا وجود له اليوم، فإنه عمد إلى كل سورة فذكر فيها المأثورة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم على ترتيب المصحف معزوا إلى الأصول التي أخذ منها. وكان في ذلك الزمن أصول كثيرة من كتب التفسير المسندة، وهو يقول كما ذكر في موضع من الفتاوى: كنت لا أتكلم في تفسير الآية الواحدة حتى أطالع 100 تفسير. ومئة تفسير لا يلزم أن يكون 100 كتاب مصنف، وإنما يقصد كثرة ما كان يراجعه من كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فالآية الواحدة قد تكون فيها كلمات عدة، والكلمة منها يكون فيها عدة تفاسير عن ابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي بن كعب وغيرهم. ثم قال بعد ذلك: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. يعني مع أن الاختلاف بينهم قليل وهو على وجه اختلاف التنوع، فيوجد بينهم نزر يسير في الاختلاف في معاني القرآن على وجه التضاد، لكنه غير معدود لقلته، فإن النادر لا يعد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المسترد إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين: منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب ما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقدره عن تصديقهم. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي. من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلقون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلق في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلقون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن، كما يغلق في ذلك الآخرون كما يغلق في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل للإيقاف على أسباب الاختلاف، فمراده بيان الأسباب التي أوجبت الاختلاف في التفسير، وجماع الأسباب التي أوجبت اختلاف المفسرين قديما وحديثا نوعان، أحدهما أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر، والآخر أسباب تتعلق بالعقل وهي المستندة إلى الرأي والنظر. فإلى هذين الأصلين ترجع الأسباب المتنوعة من أسباب اختلاف المفسرين، وهذا معنى قول المصنف الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط أي ما يرجع إلى النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك يعني بطريق العقل استدلالا واستنباطا. ثم بين المسوغ لحصر الاختلاف في ذلك بقوله إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، فالعلم لا يكون إلا ما كان منقولا على وجه الصحة أو هو أمر مستنبط حقق بدليل دال عليه. ثم بين أن المنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمراد بالمعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بالمعصوم نسبة إلى عصمة البلاغ وهي المرادة هنا، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ خلاف ما أمره به ربه، ولا يقع في بلاغه صلى الله عليه وسلم أمته خطأ، وهذا اللفظ دل عليه بالكتاب والسنة باسم الصدق، وأما لفظ العصمة فلم يقع على هذا المعنى في الكتاب والسنة كما أشار إليه المصنف نفسه في كتاب النبوات. ثم بين بأن جنس النقل سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، فمنه ما نطلع على صحته وثبوته بطريقه، ومنه ما يكون مجهول الطريق لا يعلم سبيل إلى الوقوف عليه. ثم ذكر أن ما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه يعني الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، فقوى رحمه الله تعالى تفسير الصحابة من جهتين، إحداهما احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه، والثاني أن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. والأمر الأول أمر عظيم، لأن الظن بالصحابة أنهم لا يتكلمون في كلام الله عز وجل إلا بعلم، وعلمهم مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في إعلام الموقعين قوى فيه قول من يقول إن تفسير الصحابي له حكم الرفع بناء على هذا الأصل، وهو أن الصحابة لم يأخذوا علم التفسير وهو قول في كلام الله إلا عن علم وحي وهو ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأمر الثاني وهو أن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين لاستغنائهم بكمال علومهم المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحتاجوا إلى النظر في أهل الكتاب. وأما من بعدهم فضعفت علومهم فصاروا يتشوفون لمعرفة المنقول في كتب أهل الكتاب، فاتسع النظر في كتب أهل الكتاب في زمن التابعين بخلاف زمن الصحابة، فإنه قل أن يذكر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل عن أهل الكتاب، إلا ما شهر عن عبد الله بن عمرو أنه كان أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك، فكان رضي الله عنه يحدث منهما، فشهر أن عبد الله بن عمرو ممن أخذ عن أهل الكتاب، فما جاء عن عبد الله بن عمرو وأضرابه وهم نجر يسير لم يقبل منهم إذا كان على خلاف الرأي، لأن ما كان من كلامهم على خلاف الرأي له حكم الرفع، لكن إذا عرف الصحابي بأنه يأخذ عن أهل الكتاب فإنه يتوقف في قبول ما قاله ولا يجعل له حكم الرفع، كما قال العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. لكن إطلاق العراقي يحتاج إلى التقييد، وإلى ذلك أشرت في احمرار ألفية، لكن ما أطلقه العراقي مقيد بشبه الاتفاق بكون صاحب له لا يعلم أقل له عن الكتاب فاعلمه، فلا يعرف أقل له عن الكتاب فاعرفه، أي لا يعرف أن ذلك الصحابي أخذ عن أهل الكتاب. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، يعني بطريق العقل لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل القرآن عليها، فهؤلاء قدموا المعنى وجعلوا اللفظ تابعا لهم، فأسسوا في نفوسهم معاني اعتقدوها ثم التمسوا من القرآن الكريم ما يدل عليها. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. وتلخيص طريقتهم أن هؤلاء فسروا القرآن بقطعه عن متعلقاته، فسروا القرآن بقطعه عن متعلقاته، ومتعلقات القرآن متعددة، فالله عز وجل متكلم به، وجبريل نازل به، ومحمد صلى الله عليه وسلم منزل عليه، والعرب الذي كانوا في زمانه مخاطبون به، فهذه المتعلقات تؤثر في فهم الخطاب. وهؤلاء فسروا القرآن بمجرد إرادة المعنى المعروف في لسان العرب دون ملاحظة متعلقات الخطاب. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين هاتين الجهتين بقوله: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. فالأولون همهم المعاني والآخرون همهم المباني. ثم قال المصنف: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. فمن وجوه غلط الطائفتين غلطهم في احتمال اللفظ الذي في القرآن للمعنى اللغوي، فإنه يأتي في القرآن الكريم ألفاظ لم تعرف العرب في كلامها، كما ذكر الشيخ الطاهر بن عاشور في مواضع متفرقة من تفسيره ما سماه بمبتكرات القرآن، يعني ألفاظ جاءت فيه لم تعرفها العرب على هذه المعاني. ومنه في سورة الأنفال: وأصلحوا ذات بينكم، فإن ذات البين بمعنى الاجتماع ورأب الصدع لا تعرفها العرب في لسانها. وقد يوجد في القرآن الكريم ما لا يعرف تفسيره من طريق كلام العرب، كما ذكر ابن النحاس وغيره في التفث، فإن التفث لا تعرف العرب بالمعنى الذي أمر به المسلمون في حجهم وليقضوا تفثهم، لا تعرف العرب على هذا المعنى من إلقاء ما علق بالبدن من الأوساخ بالامتثال في حرق الرأس وتقليم الأظفار والتحليل من الإحرام. فمن ظن أن العربية تغنيه بفهم القرآن فإنه لا يعرف قدر معاني القرآن، فإن القرآن يحتاج إلى آلة عظيمة في معرفة تفسيره، من جملة هذه الآلات اللغة، ومن جملتها معرفة معهود الخطاب الشرعي، فإن الخطاب الشرعي له معهود يعلم بتتبع معانيه في القرآن والسنة. وتقدم ضرب مثال بالنفير في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم قال: كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، أي أنه كما يوجد الغلط في احتمال اللفظ عند الطائفتين فكذلك يوجد الغلط في صحة المعنى عند الطائفتين، فلا يكون المعنى صحيحا في نفسه. ثم قال بعد: والأولون وهم الذين همهم المعاني صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، أي لا يعطون اللفظ القرآني كما له بل يغيرونه بالإنقاص منه، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، أي يجعلونه على معنى لم يدل عليه اللفظ ولم يرد به. ثم قالوا: في كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، والمراد بالمدلول المعنى المقصود، فهؤلاء أخطأوا في المدلول لأن المعنى المقصود باطل، وأخطأوا في الدليل لأن الدليل لا يدل عليه، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، أي أن المعنى الذي قصدوه صحيح في نفسه لكن الدليل لا يدل عليه فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده خلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره وأقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتابه فصلا هو من محاسن الأبحاث في بيان طرائق تفسير القرآن الكريم، بين فيه أحسن طرق التفسير وأجاب عن السؤال الذي ابتدأ الفصل به في قوله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، بقوله مجيبا إن أصح الطرق لذلك أن يفسر القرآن بقرآن، ثم قال بعد فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، ثم قال بعد وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، ثم ذكر بعد الرجوع إلى أقوال التابعين. فتفسير القرآن بالقرآن أحسن طرقه أربعة. أولها تفسير القرآن بالقرآن، ثانيها تفسير القرآن بالسنة، وثالثها تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ورابعها تفسير القرآن بأقوال التابعين. فأما الطريق الأول وهو تفسير القرآن بالقرآن فهو نوعان، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن صراحة، والثاني تفسير القرآن بالقرآن على وجه الظهور فهو ظاهر لا صريح. فمن الأول مثلا قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فهذا تفسير صريح من تفسير القرآن بالقرآن. والثاني تفسير القرآن بالقرآن على وجه الظهور، يعني أن التفسير يكون ظاهرا ولا يكون صريحا مقطوعا به، تفسير النبأ بقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، بأن النبأ العظيم الذي وقع فيه اختلافهم هو القرآن الكريم كما تدل عليه عدة آيات في القرآن الكريم. فالأول صريح مقطوع به، والثاني ظاهر قوي لكن دون الجزم بأنه هو المراد بالآية أخذا له من القرآن. وأما تفسير السنة بالسنة فتقدم أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعين، أحدهما تفسير خاص معين مثل تفسيره صلى الله عليه وسلم لآية الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بأن غير المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، هذا تفسير خاص معين، والثاني تفسير عام وهو ما وقع في سنته صلى الله عليه وسلم وسيرته من بيان آيات القرآن الكريم، كتفسيره لآية مواقيت الصلاة أقيم الصلاة لدلوك الشمس بفعله صلى الله عليه وسلم بأدائه الصلوات الخمس في أوقاتها المعلومة. وأما تفسير الصحابة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ينقل في بعض الأحيان عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، إلى تمام ما ذكر. ويستفاد من هذا أن تفسير الصحابة نوعان، أحدهما ما نقلوه عن أهل الكتاب فتجري فيه قاعدة ذلك المذكورة وستأتي، والثاني ما قالوه من عند أنفسهم لا بالنقل عن أهل الكتاب، وهو الأكثر أكثر الوارد عنهم. والقسم الأول استطرد المصنف في بيان حقيقته فقال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية، والأحاديث الإسرائيلية هي ما أخذ عن كتب أهل الكتاب، هي ما أخذ عن كتب أهل الكتاب، فذكر أنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته، والثاني ما علمنا كذبه، والثالث ما هو مسكوت عنه. فالقسم الثالث وهو المراد هنا تجوز حكايته، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ثم قال: وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدت عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وقوله رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، يستفاد منه أن كثيرا من الأئمة أيضا لم يرجعوا إلى أقوال التابعين، فحصل بهذا الفرق بين تفسير الصحابة وبين تفسير التابعين، وهو أن تفسير الصحابة حجة لم يختلف في ذلك، وأما تفسير التابعين فاختلف فيه. وتفسير التابعين نوعان: النوع الأول ما أجمعوا عليه، فهذا حجة. لماذا؟ للإجماع. والثاني ما اختلفوا فيه، فهذا ليس بحجة ويطلب الترجيح بين أقوالهم في القرائن المعروفة عند علماء التفسير. وقد تخلو الآية من تفسير نبوي، من تفسير قرآني أو نبوي أو صحابي، ولا يوجد فيها إلا تفسير التابعين، كتفسير جريان الأنهار تجري من تحتها الأنهار في غير أخدود، فإن هذا التفسير في غير أخدود إنما نقل عن جماعة من التابعين كمسروق وغيره، وهذا التفسير حجة لأن التابعين لم يختلفوا في ذلك. حجة أو ليس حجة؟ تقولون حجة، ما في خلاف. طيب الذي يعلق على كتاب التفسير يقول هذا ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة النبوية، ما تقولون فيه؟ قول الصحيح ولا مو صحيح؟ غير صحيح، لأن التابعين أخذوا علمهم عن الصحابة، وهم من القرون المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها، فلا يظن بهم أن يقول جماعتهم فضلا عن واحد منهم أن يقول جماعتهم في القرآن قولا ثم يقال إن هذا لا دليل عليهم في القرآن والسنة. لكن لما غلب علم الظاهر على علوم الناس سواء في التفسير أو الفقه أو الحديث أو العقيدة، صارت مثل هذه المقولات من أسهل المقولات التي تجري على ألسنة الناس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قول شعبة وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني في أحكام الحلال والحرام ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنها حجة إذا اجتمعوا على الشيء، أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ثم قال: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب إلى آخره، أي يطلب شيء من القرائن المرجحة التي تسمى بقرائن الترجيح، فإذا وجدت قرينة ترجح أحد القولين على الآخر عمل بالراجح منهما. وأشار رحمه الله تعالى إلى طرف من هذه القراءة منبها إلى أعظمها، فقال لغة القرآن أو السنة. إيش معنى لغة القرآن أو السنة؟ يعني المعهود فيهما، المعهود فيهما إذا أطلق أنه فيهما، مثل الميل كما ذكرنا لكم، الميل إذا ذكر لا يراد به ميل المكحلة، وإنما يراد به ميل المسافة. وقول أحد التابعين لا أدري أراد ميل المسافة أم ميل المكحلة في حديثه الموقف، قاله من قبل رأيه لا من قبل المعهود في خطاب الشرع، فإنك لا تجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة والتابعين إذا ذكروا الميل إلا أرادوا ميل المسافة لا ميل المكحلة، كقولهم كان ابن عباس إذا خرج ثلاثة أميال قصر. ليس المقصود ثلاثة أميال يعني ميل المكحلة، وإنما ميل المسافة. وهذا الأمر من أعظم طرق تفسير القرآن والسنة، معرفة معهود الخطاب الشرعي، أن الخطاب الشرعي إذا أطلق لفظا يريد به معنى من المعاني دون غيره. فإن النفير مثلا يطلق في لسان العرب على الخروج والانبعاث، ولكنه في الشرع لا يطلق إلا على الجهاد، فعرف أن هذا هو معهود الخطاب الشرعي. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسير القرآن بالرأي، والمراد بالرأي ما قيل على وجه الاستنباط والاستدلال، ما قيل على وجه الاستنباط والاستدلال. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، وهذا يخالف ما ذكره بعد أن السلف منهم من فسر القرآن بالرأي، ومنهم من توقف فيه، ومنهم من امتنع منه بالكلية. فالمنقول عنهم ثلاثة أحوال: التفسير به، والامتناع، والتوقف عن ذلك، ولا اضطراب بينها، بل الجمع بينها ظاهر، لأن تفسير القرآن بالرأي نوعان: أحدهما تفسير برأي محمود وهو ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل، ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل، والآخر تفسير برأي مذموم وهو ما لم يحتمله اللفظ أو لم يقم عليه الدليل. فيكون قول المصنف فتفسير القرآن بمجرد الرأي يريد به رأيا معهودا، وهو الرأي الذي يكون خاليا من احتمال اللفظ أو لم يقم عليه الدليل، لأنه بعد ذلك أثبت التفسير بالرأي، لأنه قال أما الذي روي عن مجاهد وقتادة أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، بل هم فسروه بما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل، وإن لم نجد أحدا قبلهم من الصحابة فسره بذلك. ثم قال بعد ذلك، بعد ذكر ما عليه التابعين من حال في التفسير، قال وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، فالإنسان إن علم شيئا قاله، وإن لم يعلمه قال الله أعلم. ثم ذكر الدليل على وجوب البيان في قوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه أجم بيوم القيامة بلجام من نار، أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. ففي ذلك بيان أن من الواجب على من كان عنده علم أن يبين العلم الذي عنده، لكن العلم الذي عند الإنسان يبين بالعلم لا يبين بالهوى، العلم الذي عند الإنسان يبين بالعلم لا يبين بالهوى. فإن من الناس من يكون علمه مبناه على الهوى، ومنه قول اليهودي للطفيل إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال إمام الدعوة في مسائل ذلك الباب، وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهذا عنده علم لكنه علم بهوى، والواجب على الإنسان أن يبين علمه بعلم، وبيان العلم بالعلم قد يكون منه ما هو تخصيص ناس بالعلم دون آخرين، أو بكتب بعض ما يكون من العلم عنده لعدم صلاحية الزمان أو المكان إليه له. وكما أن من العلم بالعلم بثه، فمن العلم بالعلم كتمه، وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى كلاما نافعا في ذلك في كتاب الموافقات، واستدل له بقول أبي هريرة: حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الملعوم. وليس مقصوده كما يفهم بعض الناس خوفه من السلطان، وإنما مقصوده أنه يحدث فتنا بين الناس يتولد منها الشر وسفك الدماء. ولذلك فإن الوعاء الذي لم يبثه هو أحوال الفتن وما يكون من الأمراء الذين يكونون في الأمة من أهل الظلم والبطش والتسلط عليهم، فهو رأى أن مصلحة المسلمين في عدم بثه، وليس كما فهم بعض الناس أن أبا هريرة رضي الله عنه من أقدم من كان الجبن في نفسه مغيرا للحكم الشرعي للولاية والسلطنة، وأنه تتابع على ذلك الناس حتى انتهت الدعوات التي كانت على ما ينفع الناس كدعوة الشيخ أبي العباس بن تيمية ودعوة أحمد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أنها دعوة جاءت لإبقاء عروش السلاطين الظلمة، ولم تجئ ببيان الحكم السياسي في الإسلام. وكل هذا من الهرطقات الجوفاء التي لا تبنى على دليل. وإذا تكلم هؤلاء في جناب الصحابة والأئمة المتقدمين فإنهم على وشك هلاك، ولا تلينهم الأيام في أنفسهم شواهد ذلك. فقديما كان منهم ممن ورثوا علمه في هذا من يدعو إلى الشيوعية حتى صار في أئمتها، وكان من قبل يخطب على المنابر، ولكن الإنسان إذا أشرب الهوى اجتاله. والمقصود أن من العلم بيانه بالعلم وليس بيانه بالهوى، لأن يعرف الإنسان موضع البيان وما يتكلم به الإنسان، لأن صاحب العلم يوقع عن الرحمن سبحانه وتعالى، وينبغي أن يجل هذا التوقيع وأن يحفظه وأن يراعي فيه مصلحة الخلق لا مصلحة نفسه ولا مصلحة المحكومين ولا مصلحة الحكام، وإنما ما به قيام أمور المسلمين وصلاح حالهم. وهذا يحتاج إلى جهاد وليس بالأمر السهل. وقد يكون من العلم عدم الجواب عما يسأل عنه الإنسان، كما قال الأعمش لما سئل عن مسألة فقال: السكوت جواب، يعني السكوت عنها أنفع للسائل من جوابه بها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. فينبغي أن يعرف طالب العلم طريقة العلم، لأن كثيرا من الناس عنده علم ولكن ليس عنده معرفة الطريق التي يبث بها العلم. وقديما قال الفراء: إني لآسى لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل عنده علم ولا عقل له. وما أكثر هؤلاء، فعنده علم لكن ليس له عقل مدرك في طريقة الشريعة في بث العلم وأخذه ونشره وهداية الناس. وغالبا ما تكون جناية هؤلاء لأنهم أخذوا العلم من الكتب ولم يأخذوه بالتلقي عن العلماء وطول صحبتهم. والموجب لهذه النبذة من البيان ما ختم به المصنف رحمه الله تعالى من الإرشاد إلى بث العلم وعدم كتمه. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لمحابه ومرضيه. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع خلاصة مقدمة التفسير بقراءة غيره: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم ذلك له في مجلس واحد، وجدت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، وتاريخ ذلك يوم الثلاثاء 16 من جمادى والسابع عشر 16 من جمادى الأولى سنة 32 بعد 400 في مسجد حصة الهاجري بدولة الكويت. إن شاء الله تعالى بعد المغرب إلهام المغيث في مصطلح الحديث، وبعد العشاء الطرفة السنية في القواعد الفقهية، وبه ختام البرنامج. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. وإياكم الله. Oh.